السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أحمد الله، هذا هو آخر درس في آخر جمعة من رمضان. الله أسأل أن يبلغنا رمضان صلوات عديدة ولا يحرمنا من رمضان، وتفضل منا رمضان ويسلمنا رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى رفعت. تصلي على سيدنا النبي ويستمتع بالكلام الجميل عنه. إنا أنزلناه، أي أن القرآن منزل عليك يا محمد. قضية قد أثيرت في عهد الخليفة المأمون، وآتي الخليفة المأمون أن القرآن مخلوق. والإمام أحمد بن حنبل يقول له إن القرآن منزل. تخيل إنه يضرب الإمام أحمد ويكسر عظام الإمام أحمد، وكل اللي يقول لي إن القرآن منزل يتسجن. ليه؟ لأن حاكم ليه رغبة إنه يقول رأي ثاني. فلما الحاكم يقول رغبة معينة حتى لو مخالفة لشرعية اللي بتمشي. الحاكم قال لك مش الكتاب هو اللي عمل على قبور الناس دول مسجد. قال وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم ايه؟ مسجد. يبقى اللي بيجري التبني هو الحاكم، هو اللي ممكن يقول فلوس البنك حلال، هو اللي ممكن يقول النقاب حرام، هو اللي ممكن يقول الختان حرام، هو الحاكم. لكن في الاصل ما يكونش الحاكم هو حاكم الدوله، حاكم مدني، وفي الاصل حاكم شرعي، هو اللي يسلم الناس، هو اللي يحكم في الناس بما انزل الله. يقول لك في ثلاث حيات، وما لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، مره الظالمون ومره الكافرون. يبقى لازم نحكم بما انزل الله. فالقران يثبت ان القران منزل وليس مخلوق. انا انزلناه في ايه؟ لا تساعدونا عشان الزهايمر عندي صغير لو ركز في ليلة ايه القدر. ليه ما قالش إنا أنزلناه في يوم القدر؟ ما تمشي برضه. قال لك لأن ربنا حكم عدل، قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فأنت ميزان النهار عن الليل، يروح جاي برضه لازم يعدل الكفة، يدي الليل حتة برضه، يقول لك هنا أنزل القرآن في ليلة القدر، وفي موضع ثاني يعمل المعراج والإسراء والمعراج في ليلة برضه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يبقى يعمل تعادل حتى في الليل والنهار، يعمل عدل وحكم عدل من كل الكائنات، من انس الجن لنبات الحيوان حتى المخلوقات غير الحسيه مثل الليل والنهار. كل يوم حق. ان انزلناه في ليله القدر. القدر دي قالوا فيها رجاله ثلاث معاني. المعنى الاول قدر، اي ليله ذات شأن او ذات هيبة او منزلة عظيمة. ده القدر، فلان قدره عند الناس قدر عظيم. وقال لك قال الثاني، قال لك القدر دي معناها ضيق، الارض بتبقى ضيقة من كثر نزول الملائكة في هذه الليلة، تنزل الملائكة بعدد الحصى اللي في الارض وحبات رمل اللي في الارض، فبتبقى ضيقة الارض بيهم. ايه الدليل ان الارض ضيقة؟ قال لك واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعوذ بالله من كرمه ثانيه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يعني يقول لك رزقي ضيق شويه فقدر عليه ايه؟ رزقه. يبقى الرزق ضيق شويه فقدر عليه الطيق. فقالوا قدر بمعنى ان الارض تبقى ضيقه من كثره نزول الملائكه. ده راي ثاني. يبقى الاولياء القدر معناها ذات قدر ذات منزله، والثاني القدر معناها ايه؟ ان الارض تبقى ضيقه. الراي الثالث قال لك لا، القادر ليه معناها حكم. لما يحصل مقطوع عند واحد بنقول له ايه؟ قدر الله وما شاء ايه؟ فعل. يبقى قدر اي حكم الله وما شاء فعل. قدر الله يقول لك ان كل شيء خلقناه بقدر، اي حكم الله عز وجل على هذا الامر. فهذه ارواح ثلاثه في كلمه القدر، اما قدر معاه منزله رفيعه او شان عظيم، او قدر ضيقت الارض ضيقت بقدر منزل الملائكه، او الراي الثالث ان قدر حكم الله عز وجل. إن هذا نوبي ليلة القدر وما أدراك، مرة يقول وما أدراك بالترغيب عن يوم القيامة، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما الصاخة، ومرة يقول لك بالترغيب برغبه من الأمر اللي جاي مهم جدا. وتملك القرآن يشد انتباهك، ما يقولش الكلام مرة واحدة، لا ده بيعمل لك استعداد نفسي عشان تستوعب الجملة اللي جاية. زي السنة برضه بتعمل كده، السنة برضه بيعمل نفس المنطق، يقول لك إيه؟ يا بنات، ثم يمشي ساعة يقول له لما يقف عليك يا رسول الله، ثم النبي يقول له يا غلام، يقول لما يقف عليك يا رسول الله ثم يصير ساعة، ثم الثاني يا غلام، بيشد انتباه الغلام قبل ما يقول له الموضوع، بيشد انتباهه لهذا الأمر. برضه القرآن بيشد انتباه المستمع، استنى يا محمد أمتك وما أدراك، أنت ما تعرفش فيها الخير في الليلة دي، وما أدراك يقول هذا 13 مرة وما أدراك ومرتين وما يدريك. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أي أن ليلة القدر خير من عباد 83 سنة عبادة وأربع شهور. هقول لك حاجة تصل عن نفسي. واحد بيبني بيت، باب بنا عم نبنيه الأوضة دي وهتبني لك قد كده آخر النهار. جه بنا عند الظهر وقال وأنا عاوز أجر وأنا عاوز أشتغل وأروح ماشي. جاب بالنا ثاني في نفس اليوم من الظهر للعصر. جاب بالنا عند العصر قال له ولا عاوز اجر ولا عاوز شغل وراح ماشي. جاب بالنا ثاني في نفس اليوم من العصر للمغرب. فالبنا كان من بناء في اقل وقت وخد الاجر من الكامل ومشي. قالوا هذه امة محمد اجرها عظيم ووقتها قليل وقتها قليل جدا اعمار نوح للكامل. بيروح لوحده عمر الدعوة 1000 سنة إلا 50 ده عمر الدعوة، ويقول لك 1400 سنة ويقول لك 1500 سنة واللي كلام كتير. ده أمة محمد من 76 تدرك أجر هذه الأمم كيف؟ يبقى لازم في حاجة تانية. ربنا يديلك بقى هذه الميزة إيه؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة وإيه؟ تنزل الملائكة وإيه؟ تنزل الملائكة وإيه؟ والروح فيه. طب مين الروح يا رجالة؟ الله يبارك لك. صح الروح ابن ايه؟ جبريل. تنزلوا الملائكة. طب ما جبريل من الملائكة. ليه قال الملائكة دمة؟ وبعدين يخص من ذكر جبريل. تنزلوا الملائكة كلهم ملائكة والروح من نفس الجنس بتاعهم. قال لك اذا ذكر الخاص من بعد العام فاعلم ان الخاص هذا صاحب شأن عظيم ومنزلة عظيمة عند الله عز وجل. أضرب لك مثال ده في الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طب ما الصلاة الوسطى حتى جزء من الخمس صلوات يا رب. لا ده ذكر العام حافظوا على الصلوات الكلام عام اهو. وبعدين بيخصص حاجة مهمة جدا ليها منزلة وشأن عبد ربنا والصلاة الوسطى. قال الله عز وجل كل من كان عدوا لله وملائكته بس بعد الملائكة يقول لك وجبريل وميكالا. طب جبريل وميكالا من نفس الملائكة يا رب. قال لك ليهم شأن عظيم عند ربنا. فإذا قالوا لما تنزلوا الملائكة كلهم نفسي على الأرض يستغفروا لك وهو ومعهم مين بقى فوق ده كله بقى؟ عظيم الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. أين تنزل الملائكة تسلم على هذا المسجد والناس فيها كل عمال واحد تبكي يا رب يا رب يا رب للسجد والمسجد الثاني كل عمال يتناهد يبتهج في بعض الناس وفي البيت وللأمن يتهجد والأخ والأخت في مسجدها والأخت في بيتها والأخ هنا والبشرية كلها طائعة لله في هذه الأيام في العشرة الأخيرة من رمضان التمس ليلة القدر التمس هذا الفضل العظيم قرب من حبيبك اللي كل اللي انت عايزه في ايده ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون عاوز صحة ولا عاوز مال ولا عاوز عيال ولا عاوز هداية ولا عاوز بنتك تشتى ولا عاوز بنتك تنجح ولا عاوز الواد يدخل العسكرية ولا نفسك في ايه كل هذه الامور في ايد الملك ويستهد التمس التمسها هقول لك على الطريقة اللي عملوها القدامى اللي عملوها اللي وصلوا لمولاهم بكون من كثر البكاء طرق الباب يا رب اسقط الباب افت يا رب اسقط الباب افت يا رب لازم يفتح لك الباب لازم تصعب عليه يحن عليك هو حن عليك من امك الوزيزة يا جدع وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله وشقينا فهل أمه وأهل الظلوم نبكي له سهولا قد مدت وسنين أخي بالله اتعلم ازاي تبكي له اتعلم ازاي ان لم تبكي تبكي على السابقة ابكي على السابقة كلها ذنوب كلها معاصي فإن لم تبكي على الصديقة تبكي على حسن الخاتمة أو عكسها أو عكسها ربنا عافينا سوء الخاتمة يعمل ابن عدم يعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينها إلا ذراع فيعمل معامل أهل النار فيصبح عليك دافع يعمل معامل أهل النار فيدخلها سوء الخاتمة ارجيني وقول له يا رب احكي الختام أنا من المكتوبين عندك من الأشقياء ولا من السعداء مين افضل انت ولا سيبك النبي سيبك النبي اكثر الناس واخشى الناس اعبى في الزهاد محمد بن عبد الله يبكي ربي يقول واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بعقوبه بمعافاتك من عقوبتك يبكيله هو مين سيد الخلق تقول له ام المؤمنين عائشه اول عليك يا رسول الله يقول لها يا عائشه افلا احب ان اكون عبدا شكورا أبو بكر ما كانش يعرف تسمع القرآن منه وهو بيطلب الناس من كثر بكاءه بقى أبو بكر. سيدنا عمر كان تحت عينيه خطين أسودان خطين أسودان من كثرة البكاء. يسمع آية يصلي طريح الفراش شهري مريض لما يسمع قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع. ابن مسعود ياخد حسنا من الدموع ما بين كفيه تخيل دموعه تملى ما بين كفين ابن مسعود بكاء لله عمر بن الخطاب يظل حتى الفجر يبكي حتى تلتصق نفوذه بعضها ببعض هتقول لي مضر النبي واصحاب النبي هقول لك طب تاني ناس غيرهم من التابعين واهل السلف سبحانهم مع ربنا ايه هذه الايام الفضيل بن عياض يبكي يبكي حتى لما يألف البكاء يدخل لصيري ينام فيبكي وهو نائم من كثر ما ألف البكاء وهذا يزيد بن هارون يزيد بن هارون يصف بصره يحدث له كف في البصر من كثرة البكاء فيقابل واحد صاحبه يقول له أين العينان الجميلتان؟ أين العينين الجميلتان؟ قال له ذهب بهما بكاء الأسقام ذهب بهما بكاء الأسقام مالك بن دينار كان يبكي دموعه بها صفرة أي أن دموعه بها دم ينزل بها الدم وهذا هو أطاء السلم يسألون نفسك فيه ويقول نفسي أبكي نفسي أبكي نفسي دموع تنزل هي سهلة أنك تبكي اللهم زدنا عينا دامعة وقلبا خاشعا يا رب العالمين عين بكت من خشية الله. وهذا ثابت البناني. ثابت البناني يعني ترمض. تحصل له رمض. من كثر البكاء يحضر له الطبيب. فيقولوا له الطبيب يعالجك. يجي الطبيب يقول له عاوز تخف. شرط واحد. تبطل بكاء عشان عينك تخف. قال له لا خيرا في عين لا تبكي. لا خيرا في عين لا تبكي. وهذا هو الهاد من المطر العدو. يبكي حتى يسد بصره. ابنه العنى ابن الهاد من المطر العدو يبكي. بكاء المريرة. امه تقول له يا ابني انت بتبكي ليه كده. انت كأنك اكلت اكيد. قال لها والله اكلت اكيد يا امي. قالت ومن هذا القتيل؟ قال لها قتلت نفسي. قتلت نفسي يا امه. وهذا سفيان الثوري ينام في فراشه ويصرخ ويقول النار النار. كل ما تقلب على ربه قال النار النار.